قراءة القرآن في المآتم مثلا وأخذ الأجرة عليه وإن لم يكن قراءة القرآن في المآتم لا تجوز، وأخذ الشيء مقابله لا يجوز.